ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، والله ما كان يعني ينبغي لي أن أجلس إلا أن الشيخ، نسأل الله جل أن يطيل بقاءه على طاعته، ذهب ليعزي شيخنا محمد حسان. نسأل الله جل أن يرحم والده، أن يرحم أمه رحمة واسعة، ونسأل الله جل ألا يسكنها إلا الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم آمين آمين. والله إذا دخلت ها هنا ورأيت حذاء الشيخ أمام البيت تشعر بالطمأنينة، والله إذا دخلت، وأظن كثير يشاركني هذا الشعور، إذا دخلت فوجدت حذاء الشيخ أمام الباب والله تشعر بالطمأنينة وتشعر بالأمن، ولم لا، والعلماء هم ورثة الأنبياء. فنسأل الله عز وجل أن يطيل بقاءه على طاعته وألا يرينا فيه مكروه، اللهم آمين آمين. أيها الأحبة الكرام، حديث من أحاديث السالفين نذكرها ونذكر بعض الفوائد على توفيق الله عز وجل لنا، فنسأل الله عز وجل أن يعني يفتح علينا وعليكم وأن يعلمنا وإياكم، اللهم آمين. هذا الحديث رواه البخاري في كتاب النكاح مختصرا، وفي كتاب فرض الخمس مطولا، ورواه كذلك الإمام مسلم والإمام أحمد كذلك، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء، غزا نبي من الأنبياء، فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولما يبني بها، لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولما يبني بها، ولا يتبعني رجل بنى بيتا ولما يرفع سقوفها، ولا يتبعني رجل اشترى خليفات وهو ينتظر نتاجها. فغزا، فلما اقترب من القرية نظر إلى الشمس وقال: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها عنا. فحبست الشمس. فلما انتهى من الغزوة وجمعت الغنائم ووضعت على الصعيد لم تنزل النار فتأكلها، أبت أن تأكلها النار. فقال لقومه: فيكم الغلول، أي أنتم غللتم، فلتبايعني من كل قبيلة رجل. فبايعوه فلزقت يده بيد رجل منهم، فقال: إن فيكم الغلول فلتبايعني قبيلته. فبايعوه فلزقت يده بيد رجلين أو ثلاثة، فقال: أنتم غللتم. فجاءوا بمثل رأس بقرة من ذهب فوضعوها في الصعيد مع الغنائم، نزلت النار من السماء فأكلتها. هذا الحديث حدث، وذكرت رواية الحاكم أن هذا النبي هو يوشع بن نون على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وهذه القرية كما ذكرت أيضا أنها أريحاء، حينما ذهب يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام أن يفتح بيت المقدس، وكان هذا أيضا في يوم جمعة. فلما خرج وأراد أن يصطفي قومه فاشترط عليهم هذه الشروط، فلا بد أن يكون في الجيش شروط، فجلى هذه الشروط لقومه فقال: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة، أي رجل عقد على امرأة وهو ينتظر اليوم الذي يبني فيه على امرأته، فهذا لا يصلح للجهاد. هذا لا يصلح للجهاد. ليه؟ لأن قلبه مشغول، قلبه مشغول ومعلق، فهذا لا يصلح للجهاد. فقال: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولما يبني بها. ليه؟ هذا الرجل الذي تعلق بغير الجهاد لا يصلح للجهاد، لأن الجهاد سواء كان جهاد طلب أو جهاد دفع فهذا قد يموت بنسبة كبيرة جدا، إما النصر وإما الشهادة، فقد يموت وقد ينتصر. فإذا تعلق قلبه بغير الجهاد قد يخذل الجيش. يعني تصور إن رجل هذا وصفه فراجع من الجيش، هذا يضعف الجيش، هذا يضعف الجيش. لذلك حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد وصف الجيش، ماذا فعل عبد الله بن أبي؟ قال: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، فما كان منه إلا أن عاد، وعاد معه ثلث الجيش. ليه؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. ففي أناس لا يصلحون للجهاد. فقال: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولما يبني بها، ولا يتبعني رجل بنى بيتا ولم يرفع سقوفها. معروف إن الإنسان إذا قد يغترب عمره، تلاقي واحد يسافر أحد دول الخليج أو يعمل فيظل سنوات حتى يبني بيتا، وهو ينتظر اليوم الذي يرفع سقف البيت حتى يأويه، وهذا يكون عنده يعني يقول: خلاص عملت اللي علي والحمد لله، وجدت بيت آوى فيه أو يؤويني. فهذا الرجل الذي بنى هذا البيت وقلبه متعلق باليوم الذي يجد سقف البيت فيأويه، فهذا أيضا لا يصلح للجهاد. قال: ولا يتبعني رجل رفع بنى بيتا ولما يرفع سقوفها، ولا يتبعني رجل اشترى خليفات. خليفات هي الإبل، الإبل حوامل. فعندنا في الفلاحين تجد الرجل إذا كانت البهيمة البقرة أو الجاموسة أعزكم الله يعني بقي عنها يوم أو يومين على الميلاد، ممكن تلاقي قاعد وراها جايب شوية قش وحطوهم وراها وفضل قاعد وراها يوم بليلة يومين أكثر أقل، خلاص. فهذا لا يصلح أيضا أن يخرج للجهاد. ليه؟ قلبه معلق حتى يرى نتاج بهيمتك، فهذا أيضا لا يصلح للجهاد. قال: ولا يتبعني رجل اشترى خليفات وهو ينتظر نتاجها. طيب، هؤلاء الخلاصة الذين خرجوا وتركوا العوائق، تركوا هذه العوائق التي تشغلهم وتشغل فكرهم وتشغل ذهنهم، كل من تعلق قلبه بالدنيا تركه، ومع ذلك خرج بالجيش الذي خلى من كل المشاغل ومن كل الشواغل، خرجوا معه. وكان هذا في يوم جمعة، فلو غربت شمس يوم الجمعة ستأتي ليلة السبت، واليهود حرم عليهم القتال يوم السبت، فبهذا يطول الحصر ويطول الحصار. لذلك خاطب الشمس فقال: أنت مأمورة، أي مأمورة بالغروب، وأنا مأمور أي بالجهاد. فما كان منه إلا أن خاطبها قال: اللهم احبسها عنا. قال فحبست. قال الحافظ ابن حجر: حبست أي عادت من أول اليوم، أو أبطأت، أو توقفت، إما أن يعود اليوم من أوله حتى يكون أمامه الفرصة التي يقاتل فيها، أو أبطأت فتصير الساعة ساعتين أو أكثر على حسب ما يقتضي الحال، فينتصر أو ينتهي من الغزوة قبل غروب الشمس، أو توقفت. على أي حال الشمس حبست. فلما غزا وفتح الله عز وجل عليه هذه القرية، أتوا بالغنائم، والغنائم هي ما يحصل عليه الجيش في الغزوة، فهذه الغنائم هي خالصة لهذا الجيش. لكن في أمتنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست منهم وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي. فلما علم الله عز وجل عجزنا وضعفنا أحلها لنا. فكانت في الأمم السالفة كان يجمع الغنائم فتوضع في الصعيد، أي على الأرض في الصحراء، فتأتي نار من السماء فتأكلها، فإذا نزلت النار من السماء فأكلتها علم الجيش أن هذه الغنيمة قد قبلها الله عز وجل. قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. كيف علموا؟ قدم القربان فنزلت النار من السماء فأكلتها ولم تأكل ما تقرب به الآخر، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، إلى آخر قصة ابني آدم. الشاهد أنهم جمعوا الغنائم فوضعوها في الصعيد فلم تنزل النار فتأكلها كما عادت بني إسرائيل. فقال: إن فيكم الغلول. هذا النبي، وهو قد صرحت به أيضا رواية الحاكم، هو يوشع ابن نون، هو يوشع ابن نون. فقال: إن فيكم الغلول، يعني أنتم غللتم من الغنيمة قبل أن تخرج إلى الصحراء. طيب، هذا الجيش المكون من عدد كبير قد يشق على أن يبايع كل الجيش. قال: فلتبايع من كل قبيلة رجل واحد، يعني إن كانوا 10 قبائل فسيبايع 10، وإن كانوا أكثر من ذلك أو أقل على حسب القبائل. فبايع رؤوس القبائل فلزقت يده بيد رجل، فقال: فيكم الغلول، أي قبيلتك قد غلت، فلتبايعني قبيلتك. فلما بايع القبيلة لزقت يده بيد رجلين أو 3، فقال: أنتم غللتم. فجاءوا بمثل رأس بقرة من ذهب. تخيل، رأس الثور أو رأس البقرة من ذهب، ده غلة من الغنيمة. طيب، رأس البقرة ده كم كيلو؟ طيب، ده دول الخلاصة، دول الخلاصة اللي خرجوا من الجيش بدون شوائب، ومع ذلك فيهم الغلول. أمال لو كان طلع بقى وما كانش اشترط؟ فقال: فيكم الغلول. فلما بايعوه وأتوا بمثل رأس بقرة من ذهب وتابوا إلى الله عز وجل، فنزلت النار من السماء فأكلتها. هذه القصة من قصص بني إسرائيل فيها كثير من الفوائد، فيها كثير من الفوائد. أولى هذه الفوائد أن فضل الصحابة رضي الله عنهم، والآية اللي قرأ بها أخونا عبيدة صلى الله عليه وسلم أن يحفظه، في قوله تعالى في خواتيم سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فأشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم سجدا، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. فمثل الصحابة ووصف الصحابة موجود في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن، رحماء بينهم في القرآن، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، ذلك مثلهم في التوراة، ذلك تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ووصفهم في القرآن رحماء بينهم. فانظر إلى حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وحال أتباع الرسل والأنبياء. فانظر إلى نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. دول الخلاصة برضو، واختار موسى قومه أي من قومه 70 رجلا لميقاتنا. لما ذهب موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام للقاء الله، لميقات الله عز وجل على جبل الطور، اختار قومه أي اختار من قومه الخلاصة. طيب، هؤلاء الخلاصة لما عبروا النهر ماذا قالوا لنبي الله موسى؟ قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ده انتوا لسه كما يقول الشيخ الحويني، نسأل الله عز وجل أن يرحمه ورحمة الواسعة، لسه رجلكم مبلولة. ورأيتم المعجزة أن الله عز وجل قد أنجاكم من فرعون ولسه عبرتم البحر، فبمجرد أن خرجتم إلى الشاطئ الآخر قلتم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. تدرون الخلاصة. طيب، وهؤلاء الخلاصة الذين غنموا من الغنيمة قبل أن توزع بمثل رأس بقرة. وانظر إلى حال أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، منهم من كلمه الله عز وجل كفاحا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله: يا جابر، والله ما كلم الله عز وجل أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك، اللي هو عبد الله بن حرام. قال: تمنى علي يا عبد الله. قال: يا ربي، أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. لما علم فضل الجهاد، فضل الشهادة، قال: يا ربي، أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. فقال: قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: فأخبر من خلفي. فنزل قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، إلى آخر الآيات. ومن الصحابة من غسلتهم الملائكة، من الصحابة من غسلته الملائكة كحنظلة رضي الله تعالى عنه، دخل بامرأته في غزوة أحد، دخل بامرأته فلما سمع قول الرسول، رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خيل الله اركبي، حي على الجهاد، فنزل وهو جنب، ونزل فقاتل حتى قتل. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جسده يقطر بالماء، فقالوا: سلوا زوجته. فلما سألوها فأخبرتهم بما فعل، أنه دخل بها الليلة وأجنب منها فخرج جنبا، فقال: إني رأيت الملائكة تغسله. هذا حنظلة. ومن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم من اهتز لموته عرش الرحمن، سعد بن معاذ، حينما حكم في بني قريظة أن تقتل مجاهديهم وتسبى نساؤهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل من فوق 7 سماوات. بل وفي الصحابة رضي الله عنهم من وافق الله عز وجل من فوق سبع سماوات، إنه الفاروق عمر رضي الله عنه. قال وافقت ربي في ثلاث. انظر إلى أدبه رضي الله عنه، لم يقل وافقني ربي، قال وافقت ربي، مع أن هو قال القول فنزل القرآن، فمن الذي وافق من؟ لكنه الأدب منه رضي الله عنه. قال وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله ألا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزل قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهم البر والفاجر، فلو لو أمرت نساءك بالحجاب فنزلت آية الحجاب. وقال لحفصة فما ظنك أن جارتك، يقصد عائشة، أوضع وأحب إلى رسول الله منك، إني أخشى أن يغضب الله عز وجل لغضب رسوله فيطلقكن. فنزل قول الله عز وجل عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فهذا عمر الذي وافق ربه عز وجل من فوق سبع سماوات، بل ومن الصحابيات رضي الله تعالى عنهن، منهم من امتثلت أمر الله عز وجل فكافأها الله عز وجل على امتثالها أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ها هي هند بنت عتبة أم سلمة رضي الله عنها، هند بنت أمية أم سلمة، قالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أصيب بمصيبة فقال اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا أجرها الله عز وجل في مصيبتها وأخلفها خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة قلت ما أمر الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فانظر، ثم كانت تقول في نفسها من خير من أبي سلمة، أول بيت هاجر. في نظرها أن أبو سلمة أفضل الرجال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت من خير من أبي سلمة، لكنها امتثلت أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. فقالت فقالت اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، فآجرها الله عز وجل في مصيبتها وأخلفها من هو خير من آل أبي سلمة، بل خير مما في الأرض جميعا، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان زوجا لها وكانت أما للمؤمنين رضي الله تعالى عنها. فانظر إلى حالهم رضوان الله عز وجل عليهم. وكان منهم من كانت تستحي حتى من الأموات. ها هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت كنت أدخل حجرتي وأنا متخففة من الثياب، لأنه معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في غرفة عائشة، دفن في حجرة عائشة صلوات الله عليه وسلامه. فلما مات أبو بكر رضي الله عنه دفن مع نبي الله صلى الله عليه وسلم. ولما مات عمر وكان من قصته ما تعلمون، فأرسل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حتى يستأذنها أن يدفن مع صاحب البيت. فقالت كنت أدخر هذا المكان لنفسي، ولكني أوثر اليوم عمر على نفسي. فأذنت له رضي الله عنه أن يدفن مع صاحبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول خرجت أنا وأبا بكر وعمر ودخلت أنا وأبي بكر وعمر. فلما دفن قبل أن يدفن عمر كانت عائشة رضي الله عنها تقول إنما هو أبي وزوجي، كانت تتخفف من الثياب وتدخل حجرتها وتقول إنما هو أبي وزوجي، فما فيش حد غريب يعني. قالت فلما دفن عمر قالت استحييت أن أدخل عليهما إلا وأنا مشدودة الثياب. تستحي من عمر وهو ميت تحت التراب، ومع ذلك تستحي منه رضي الله تعالى عنها، إنها تربية النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى حال نساء الصحابة، وانظر إلى حال الصحابة، بل انظر إلى حال صبيان الصحابة. انظر إلى من الذي قتل أبو جهل؟ عمرو بن هشام. من الذي قتله؟ معاذ بن عفراء ومعوذ ابن أو معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء. طيب، فقال عبد الرحمن بن عوف: بينما أنا في الصف يوم بدر، إذ طلع إلي غلامين، أحدهما عن يميني والآخر عن شمالي، قال: فلم آمن بمكانهما، كان يتمنى أن يكون بين رجلين فارسين. لكن طيب، هذا الصبي وهذا الصبي ماذا يفعلون؟ ماذا يصنعون؟ كان يريد أن يكون بين بطلين حتى كل واحد منهم يدافع عن نفسه. وإذ بأحدهما يغمزني سرا من صاحبي فيقول: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ فقلت: وماذا تصنع بأبي جهل؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله. هو ما شافش، ده هو سمع بس، قالوا الخبر أن عمرو بن هشام بيسب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: سمعت أنه يسب رسول الله، وقد عاهدت الله عز وجل إن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. يعني لو شفته ينا يهو. ده أبو جهل مش رجل عادي. بعض أهل السير يقول كان يقف على جلد الثور، جلد البقرة أو العجل عزكم الله، فالعشر رجال يشدون الجلد فيتقطع الجلد في أيديهم ولا يتحرك أبو جهل. ده إيه؟ حيطة. ومع ذلك قال: قد عاهدت الله إن رأيته ألا يفارق سوادي سواد حتى يموت الأعجل منه. قال: وإذ بالآخر يغمزني سرا من صاحبه فيقول: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ فقل: وماذا تصنع بأبي جهل يا ابن أخي؟ هتعمل أنت كمان؟ فقال مثل ما قال صاحبه. قال: قد سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عاهدت الله عز وجل إن رأيته أن ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. قال: وإذ بأبي جهل يزول على ناقة له حمراء، على ناقة يروح وجه كده بين الناس، فقلت: انظر، هذا صاحبكم الذي تسألان عنه. قال: فانطلق إليه كالصقرين فقتلا. طيب، الجيزة إيه؟ ذهبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله، قتلت أبا جهل. فقال آخر: يا رسول الله، أنا الذي قتلت. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. قال: أنظران. فلما رآه قال: كلاكما قتل. جبر بخاطرهما صلى الله عليه وسلم وقال: كلاكما قتل. فأرسل عبد الله بن مسعود حتى يتثبت من الخبر. الشاهد أن هؤلاء صغار الصحابة، لا استغفر الله، هؤلاء صبيان الصحابة، فالصحابة ليس فيهم صغار، حتى الصبي فيهم كان يؤم الصحابة، إنه عمرو بن أبي سلمة ولا غر، فإن أمه أم سلمة وأبوه أبو سلمة رضي الله تعالى عنهم، كان يؤم الصحابة، وحتى كان ينكشف إسته، كان 6 سنوات أو 7 سنوات ده كان يؤم الصحابة إمام. أنت ممكن تلاقي واحد شاب كبير في السن ولا يحسن أن يقرأ سورة الفاتحة. طيب، ولو كان يحسنها تلاقي لابس ترنج ولا حاجة، ساعة ما يركع صلاة تبطل في الركوع، ما بالك في السجود، ده يخرج من غير تسليم. فقال، قالت امرأة منهم: غطوا عنا إست إمامكم. فقال: فجاءوا لي بحلة. تعرف فقه بقى من الجزئية اللي جاية دي. قال: فجاءوا لي بحلة، فما فرحت بعد إسلام فرحي بهذه الحلة. يبقى ده فقيه ولا لا؟ هو ما قالش يعني ايه زي ما بيختبروا الأطفال وكلام، تقول له ابوك ولا اللحمة، يقول لك لا مش عارف ايه، لا، كان صبي لكن فقيه. قال: فما فرحت بعد إسلامي فرحي بهذه الحلة. وهذه كانت تربية الصحابة رضي الله عنهم، حتى أن عبد الله بن حرام رضي الله عنه ولد جابر، لما كان غزوة أحد قال لجابر: يا جابر، انظر إلى دقة الألفاظ من عبد الله بن حرام. قال: يا جابر، والله ما أراني إلا أول مقتول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تركت نفسا أعز علي بعد رسول الله منك. حتى دقة اللفظ، قال له بقى أنت أحسن واحد أتركه الكلام ده، فما تركت نفسا أعز علي بعد رسول الله منك. فكانوا يفدونه بالآباء والأمهات، ولما لا، وقد سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لهم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، عليه الصلاة والسلام. قال: ما تركت نفسا أحب إلي بعد رسول الله، بعد نفس رسول الله منك، وما أراني إلا أول مقتول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بالفعل قتل في هذه الغزوة. الشاهد أن الصحابة رضوان الله عليهم قدموا كل ما يملكون لدين الله عز وجل ولرفعة هذا الدين، بل ولحماية الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وللدفاع عن سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، زوج أم سليم وأنس ربيبه. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كان أبو طلحة يقول: يا رسول الله، لا تشرف حتى لا يصيبك سهل، نحري دون نحرك يا رسول الله. فهذا كان فداؤه أبو طلحة، حتى نزل في، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوجب طلحة، أوجب طلحة. فهذا طلحة، وهذا غسيل الملائكة حنظلة، وهذا عمر رضي الله عنه الذي وافق الله عز وجل في آيات تتلى، ومعاذ بن جبل، سعد بن معاذ اهتز لموته عرش الرحمن. ومنهم من نزل بسببه قرآنا، إما لسؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما موافقة لله عز وجل. فهذا كان حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فانظر إلى صورة الصحابة وصورة هؤلاء الذين غلوا من الغنيمة. انظر إلى أبي الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه، لما كان غزوة بدر والنبي صلى الله عليه وسلم قد بايع الصحابة في بيعة العقبة على أن ينصروه داخل المدينة، قال: تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأبناءكم ولكم الجنة. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وغزوة بدر معروف كانت خارج المدينة، فقال: أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر فتكلم وأحسن فجلس، فقال: أشيروا علي أيها الناس. فقام عمر فتكلم وأحسن، فقال: أشيروا علي أيها الناس. طيب، أبو بكر من المهاجرين، عمر رضي الله عنه من المهاجرين، النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد رأي المهاجرين، لأن المهاجرين أمر مفروغ منه، وإنما أراد أن يستوثق من أمر الأنصار، لأنهم وعدوه على أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأبنائهم داخل المدينة، وغزوة بدر كانت خارج المدينة. فقال: أشيروا علي، فيقصد الأنصار لكن يمنعه حياؤه عليه الصلاة والسلام. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال: لعلك تريدنا نحن يا رسول الله، أنت بتستوثق من أمر الأنصار؟ قال: أجل. قالوا: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك واتبعناك على ما جئت به من الحق، فاقطع حبل من شئ وصل حبل من شئ، ولو خط هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، فسير على بركة الله يا رسول الله، لعل الله، إن لصدق في الحرب صبر عند اللقاء، فلعل الله أن يريك ما تقر به عينه. فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم واستنار وجهه، فقال: ولا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، رضي الله تعالى عنه. فانظر إلى صورة الصحابة رضي الله عنهم، وانظر إلى صورة هؤلاء الذين خرجوا مع نبي الله يوشع ابن نون، وانظر كذلك إلى أصحاب عيسى الذين عبدوه من دون الله عز وجل، وانظر إلى أصحاب موسى وما فعلوا، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ابتلي يقول يرحم الله أخي موسى، ابتلي أكثر من ذلك فصبر. فكان يسلي نفسه عليه الصلاة والسلام بما فعله الأنبياء قبله. ولقد قال الله عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهذه القصص تأتي للعبرة وللتعاظ ولنخلص منها بالفوائد، وكذلك يثبت الله عز وجل بهذه القصص قلب نبيه صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال وفي الأفعال وفي الاتباع لنبينا صلى الله عليه وسلم، كما أسأل الله عز وجل أن يرحم أم شيخنا محمد حسان رحمة واسعة، اللهم ارحمها رحمة واسعة، اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم عافها واعف عنها، اللهم أكرم نزلها، اللهم وسع مدخلها، اللهم اغسلها بالثلج والماء والبرد، اللهم نقيها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم افسح لها في قبرها مد بصرها، اللهم افسح لها في قبرها مد بصرها، اللهم اجعل هذه الليلة أسعد لياليها، اللهم اجعل هذه الليلة أسعد لياليها، اللهم أنزل على قبرها الروضة والسرور والنور يا رب العالمين. اللهم أجر شيخنا في مصيبته واخلفه خيرا منها. آمين آمين آمين. وصل اللهم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الله يحفظك وبارك فيك، الله يرضى عنك.